Book 2 59 59 في مكتب البريد U pošti أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Gde je najbliža pošta? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Je li daleko najbliža pošta? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Gde je najbliže poštansko sanduče? أحتاج لبعض طوابع البريد. Trebam nekoliko poštanskih markica. لأجل بطاقة ورسالة. Za razglednicu i pismo. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Kolika je poštarina za Ameriku? كم وزن الطرد؟ Koliko je težak paket? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Mogu li ga poslati vazdušnom poštom? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Za koliko vremena stiže? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Gde mogu telefonirati? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Gde je najbliža telefonska govornica? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Imate li telefonske kartice? هل عندكم دليل تليفون؟ Imate li telefonski imenik? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Znate li pozivni broj za Austriju? لحظة، سأبحث عنه. Moment, pogledat ću. الخط مشغول باستمرار. Linija je uvek zauzeta. أي رقم الذي اتصلت به؟ Koji ste broj birali؟ يجب أولا أن تضغط الصفر. Morate prvo birati nulu.